بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توقفنا في المرة الماضية عند سنبدأ يعني عند الممنوع من الصرف، ما لا ينصرف. هو طبعا هنا المصنف ويتبعه الشارح في بدأ بالإعراب بالحركات، ثم دخل في الإعراب بالإعراب لو صح إن إحنا نسميه الإعراب النيابي، يعني إعراب بالحرف نيابة عن الحركة أو بالحركة نيابة عن حركة أخرى. فبدأ الباب الأول على الأسماء الستة، ونحدد الأسماء الستة لأنها محددة، ستة أسماء معروفة. وطولنا اللغات الموجودة في الأسماء الستة. الثانية المثنى يعرب أيضا بالحروف، ثم جمع المذكر السالم كذلك، ثم الجمع المنتفي بألف في وتاء. كده الصوت كويس؟ هو كده أعلى مستوى يعني. طيب كويس. فبنقول الإعراب، ذكر هو الإعراب بالحروف، وبعد كده دخل في الأبواب الإعراب بالحروف نيابة عن الحركات أو بالحركات نيابة عن الحركات. فبدأ بالأسماء الستة، ثم جمع المذكر السالم، ثم المثنى، ثم الجمع اللي احنا بنسميه جمع المؤنث السالم والمنتهي بألف وتاء. ثم النهاردة الباب الخامس اللي هو ما لا ينصرف، وهناخد معاه كمان الباب السادس اللي هو الأمثلة الستة اللي احنا بنسميها الأمثلة الخمسة اللي احنا بنقول عليها الأفعال الخمسة، والأدق في التسمية احنا نقول الأمثلة الخمسة. فيقول الباب الخامس ما لا ينصرف. وطبعا هنا بيتعرض يعني سبب ذكره للممنوع من الصرف هنا ليس التعرض لتفاصيل الممنوع من الصرف، احنا كده في الباب الخامس يعني الباب ما لا ينصرف، من الأبواب التي ينوب فيها علامات الإعراب الحروف أو الحركات. قلنا سبب ذكر الممنوع من الصرف هنا لأنه تنوب فيه الحركة عن الحركة، فالممنوع من الصرف معروف أنه يرفع رفعا عاديا في الرفع، لكن بيجر بالفتح، ينصب بالفتحة وكذلك يجر بالفتحة. يقول المصنف رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف. وجر دي تنفع تكون فعل أمر، وتنفع تكون فعل مبني لما لم يسمى فاعل. وجر على وزن فعل وأصلها أجرث أفعل، الفعل أمر الثلاثي المضاعف له إيه طريقتين عند الفعل الماضي المضاعف، جر مد عند بنائه للأمر يبنى على صورتين، إما أن احنا نفك التضعيف فنزنه على وزن أفعل فمد تكون أمدد، وإما أن احنا نخلي التضعيف زي ما هو ونزن نقول مد مد فعل على وزن فعل. فهنا جر بالفتحة ما لا ينصرف ليه؟ تنفع أمر وتنفع مبني للمجهول. قال وهو ما فيه علتان. طبعا هو هنا مش هتعرض للممنوع من الصرف وأسبابه وأنواعه، ولكن هذكر فقط الإعراب بتاعه ويجر بالفتحة. فالسبب ذكره هنا في الترتيب لأنه يذكره بعد ذلك في الألفية مؤخرا فيما يزيد عن 25 أو 27 بيت، هيتكلم عن الممنوع من الصرف بالتفصيل، لكن ذكره فقط لبيان أنه يخالف في الإعراب أو يعرب بحركة الفتحة نيابة عن الكسر. قال: وهما فيه علتان من تسع، كأحسن أو واحدة تقوم مقامها، تقوم مقامهما كمساجد وصحراء أو صحراء، فإن جره بالفتحة نحو فحي بأحسن منها، خلاص هيجر بالفتحة، وبالفتحة تنوب عن الكسر، إلا إن أضيف بشرط إيه؟ ما لا ينصرف ما لم يضف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، يبقى أول شرط ألا يضاف، نحو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أو دخلته، في عندكم دخلته المعرفة ولا دخلته المعرفة على طول؟ نسخة عن دخلته المعرفة. قال المعرف، تمام، أو دخلته المعرف. نحو في المساجد، أو موصولة كالأعمى والأصم، أو زائدة كقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. هنا عاوزوا ايه؟ عاوزوا ان لو الممنوع من الصرف نيابة فقط اذا جاء غير مضاف او معرف، يعني غير معرف بالاضافة ولا بأل. فمثلا كما في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، بمصابيح، إنما لو قلنا زينا السماء الدنيا بالمصابيح خطين ألف واللام طبعا في غير القرآن، فهيكون إيه؟ مجرور بالكسر. هنا بقول هنا استخدامات أل، استخدامات أل أظن هذكرها في المعرفة والنكرة. فهنا المعرفة مساجد عرفناها بألة، تبقى المساجد. الأعمى هنا يقول أنها موصولة، إنها موصولة عن فعل يعني الذي عمي، أو زائدة مثل رأيت الوليد ابن اليزيد، أصلا رأيت الوليد ابن يزيد، ويزيد طبعا ممنوع من الصرف الفعل، فالمفروض نقول رأيت الوليد ابن يزيد مجرور بالإيه؟ بالفتح، لكنه عرف بأل فجر بالكسر. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. ال الموصولة لا بمعنى الذي، ال الموصولة بمعنى ايه؟ الذي. ثلاث انواع ال: المعرفة او المعرفة والموصولة والزائدة، دول ثلاثة أنواع، لكن في أنواع تانية عهدية وذهنية وإيه وأنواع أخرى. الممنوع من الصرف بهذه بوسيلة من هاتين الإضافة أو أل أو دخول أل، فإنه يعود إلى أصله فيعرب فيجر بالكسرة. السادس الأمثلة الخمس، احنا بنسميها طبعا الأفعال الإيه؟ الأفعال الخمس. لا هي أل أل أل ده يعني الغرض، الغرض المعنوي لأل العام هو التعريف، يعني تشوفها في الاسم تقول اسم معرفة، لكن في معاني زائدة على التعريف مش مجرد ليه التعريف، تمام. الأمثلة الخمسة، قلنا طبعا ان الأدق نحن نقول الأمثلة مش الأفعال، لأن احنا لما قلنا الأسماء الستة فهي الأسماء فعلا كانت محصورة ستة، أب أخ حم إلى آخره، محصورين ستة. إنما لما نقول الأفعال الخمسة فهم مش خمس أفعال بس، ده هم زي خمس نماذج أو خمس أمثلة بنبني عليه بنقيس عليه، فالأدق أن نقول الأمثلة الخمسة. قال ابن مالك رحمه الله: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازمة، ثلاثهن تقضي حكما لازما، وأي فعل ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. هنا احنا قلنا قبل كده أن الحركات من أنواع الحركات حركة النقل، هنا بننقل الحركة، فهنا جاب فيها في البيت الأخير على نفس الايه، قال أواو نويا، أواو نويا، واو المقصود أواو أو ياء، أواو أو ياء، لكن هنا نقل حركة الهمزة وحذف حركة الهمزة الفتحة في أو، حذف الهمزة ونقل الحركة لها لما قبلها اللي هو التنوين، فبدل ما نقول أواو أو ياء قلنا أواو نو، واو نو نو، حركنا التنوين، والتنوين طبعا معروف أنه نون ساكنة حركناها بالفتح، وده بيسموها حركة النقل. إعراب الأمثال أو الأفعال الخمسة: قال هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو ألف اثنين، نحو تفعلان ويفعلان، أو واو جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو ياء مخاطبة نحو تفعلين، فإن رفعهما بثبوت النون. هنذكر هنا في المد مثال لألف الاثنين، ذكر يفعلان واجعل لنحو يفعلان، وده للإدار الغائب، وللمخاطبين تفعلان، جعل لي المخاطبة تدعينا، أنت تدعينا، جعل اللي هم في لما نغير يكون خمس، يفعلان تفعلان، وتدعين لوحدها، وتسألون ويسألون كده. الذي لم يتضح تمام الصوت ماشي. هنقول تاني ان خمسة ابن مالك جمعهم في اول بيت: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، أنا كنت في يعني كان في اقتراح الأبيات الألفية أو حتى الأبيات فنجزة، يعني مثلا ممكن خمس ستة أبيات طبعا شيء ممتاز، يعني بحيث أن القواعد حفظ القواعد كمان ممكن من خلال المجموعة نحط على المحفظ من خلاله، وعند الاستعداد للحفظ يعني نقرأ وتحفظ. الاقتراح مرة أخرى، الاقتراح نحفظ الألفية تمام، طبعا الاقتراح حسب المتاح. بعض الأبيات اللي بنتناولها خلال المرة 5 6 7 أبيات حسب ما يكون، يعني لو قلنا مثلا خلال الأسبوع ممكن يعملوا 10 15 بيت بالكتير يعني. فهنشوف في متن كويس عصرت عليه امبارح أو أول محقق تحقيق كويس، وطريقة العرض يعني كده واضحة وجميلة يعني مشوقة. هو موجود بي دي اف، فاللي يعرف يحصل عليه يعني ورق يبقى ممتاز. ممكن نقرأ نصحح الأبيات بتاعة المرة القادمة ونصححها ونسمعها كتابة مثلا على المجموعة أو شيء من ذلك يعني. هرفع هحط الكتاب زي ما هو على المجموعة إن شاء الله. تمام، هي موجودة مسجلة فعلا. هي موجودة مسجلة، وفعلا لقيت لها كتاب محقق يعني كتاب خاص بتحقيق المتن نفسه، مش داخل شرح ولا حاجة، لأن المتن منفرد ومحقق. فمن يكون لديه الرغبة يعني ياريت تبقى شيء كويس هيفيد المتخصصين وغيرهم كمان. طبعا المتن بيساعد ويساعد على حفظ القاعدة ويغني عن كلام كثير. ومثلا لو حد لقى حاجة صعبة، البيت صعب، مش شرط انه يحفظ يعني كل الألفية ككل، ولكن يحفظ بعض الأبيات التي تكون ملحة ضرورية جدا يعني، وبتسهل وبتلم قواعد وكلام كتير. لازم ناخد الأمر على المشقة بقدر ما ناخد رغبة في تيسير العلم لنا يعني. الموضوع ليس فيه أي إلزام، ولكن رغبة فقط لنسهل على أنفسنا احنا كد وتعب تجميع القواعد وحفظها. فالبيت يعني بيت شعر أو بيت من القصيدة قد يكفي. نرجع هنا الأمثال 5، فيقول واجعل لنحو يفعلان النون. قلنا يفعلان وتفعلان وكده 2 رفعا، وتدعين تدعين 3، تسألون 4، يسألون 5. وعندنا كده 5 أفعال أو 5 أمثلة. هنا يقول لها في الرفع هنجعل لها يفعلان النون في الرفع، يبقى ترفع بالنون بثبوت النون في الرفع، والأمثلة 5 ترفع بثبوت النون. قال وحذفها للجزم والنصب سمة، يعني حذف النون هو علامة النصب. طب الله المستعان، يعني إن شاء الله أنا هرفع الرابط على هرفع الكتاب نفسه على المجموعة، والناس يعني نشوفها نتفق كم بيت في المرة ونحاول نبدأ إن شاء الله يعني. فيقول والحذف يعني حذف النون للجزم والنصب سمة، يعني هنحذف النون عند الجزم والنصب، فيكون تعرب الأمثلة 5 الأفعال 5 نصبا وجزما بحذف النون. ثم ذكر مثالا كلام تكوني، أصلها تكونين تكونين، فلما قلنا لم حذفنا النون لم تكوني. لترومي نفس الكلام، تكوني ده جزم، ولا ولترومي ده نصب اللي هي بالتعليل، لام التعليل كلام تكوني لترومي. هو كده المفروض خلص في البيتين دول الأفعال 5، بس لقى مباشرة على سبحان الله. هنا المشكلة أن التبويب عمل الباب 6 الأمثلة 5 وذكر 5 أبيات، كان يكفي أنه يذكر بيتين، هذا نعمل إشكال. فيقول نرجع للكلام من هشام، قال هي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين نحو تفعلان يفعلان، أو واو جمع نحو تفعلون يفعلون، أو ياء مخاطبة نحو تفعلين. فإن رفعها بثبوت النون وجزمها ونصبها بحذفها بحذف النون نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بجمعة لم ولن جزم ونصب وأما إلا أن يعفون فالواو لام الكلمة والنون ضمير النسوة لو حد يقول إيه دي في سورة البقرة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى في سورة البقرة وهنا إيه حد يقول إلا أن يعفون لفعل مضارع مرفوع بثبوت النون لا فعل مضارع مبني اللي هو إيه الحقت به نون بدليل أن الفعل جاء بعدها إيه منصوب بحذف النون وأن تعفو أقرب للتقوى وهنا نتوقف وهنا ذكرها مرة قال فالواو لام الكلمة والنون ضمير النسوة والفعل مبني مثل يتربصنا ووزنه يفعلنا بخلاف قولك الرجال يعفون فالواو ضمير المذكرين والنون علامة رفع فتحذف نحو وأن تعفو أقرب للتقوى ووزنه تفعل وأصله تعفو هنا نتوقف ونشوف إيه الفرق بين مثال الرجال يعفون تمام والنساء يعفون يغزون يغزون مثلا نفس الشكل ونفس النطق كالصفية عشان نميز بينهم التمييز بينهم من أربع أوجه التمييز بين النساء يعفون والرجال يعفون التمييز بينهم من أربعة أوجه الوجه الأول أن الواو في الرجال يعفون لواو الايه واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل طب الواو اللي في النساء يعفون الواو حرف من بنية الكلمة عفا يعفو تمام كده الفارق الأول تمام الفارق الثاني أن النون في فعل الرجال يعفون النون هنا إيه؟ النون علامة إعرابية من الفعل مضارع مرفوع بإيه؟ بثبوت النون إنما النون في النساء يعفون النون هنا إيه؟ ضمير النسوة فاعل نعم سماها نون النسوة الفعل في الرجال يعفون ده فعل معرب تمام من الأمثلة الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها أما النون في النساء عفوا الفعل النساء يعفون مبني لأن نحن قلنا فعل مضارع يبنى إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة أو نون النسوة الوزن وزن الفعل في الرجال يعفون وزنه إيه وزنه يفعون لام الفعل محذوفة أما وزن الفعل في النساء يعفون وزنه يفعلن تمام كده أربع فوارق واضحين طبعا صح تمام الأربع فوارق واضحين ولا فيهم من الاستفسار الصوت واصل لبقى الإخوة كده تمام الإعراب لا ماشي تابع بس لما تسمعني بقول مثلا ان الصفصفي واضح او في سؤال يا ريت تكتب واحد او اثنين او اي حاجه عشان ايه اعرف ان في اتصال يعني الإعراب بالباب السابع، الإعراب بالإيه؟ في بالنيابات، يعني بنيابة هنا بنيابة الحركة. قال: إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر. فالألف أنو فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه من وحذف جازما. الأبيات كده صح. هو هنا الكتاب فيه مشكلة، نسخة اللي معاه فيها مشكلة في ترتيب الأبيات. والثاني من قصر. تمام. هنكمل القراءة في كلام ابن الشام. قال: إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر، وهو ما آخره. طبعا المعتل الآخر عند النحويين هو طبعا عندنا في النحو أو في الإعراب هو بيهتم بإيه؟ بآخر الكلمة. فلما يقول الفعل المعتل فهو معروف أنه معتل الآخر، إنما عند الصرفيين لو المعتل في أوله أو في وسطه أو في آخره، هذا فعل أجوف أو مثالي أو ناقص، ده إيه؟ هذا المعتل عند الصرفيين. أما المعتل عند النحويين فهو آخر الإيه؟ آخر حرف، فهو مش محتاج يقول الفعل المعتل الآخر. طبعا شغلنا في النحو على الحرف الآخر. قال: وهو ما آخره ألف كيخشى، أو ياء كيرمي، أو واو كيدعو، فإن جزمهن بحذف الآخر. تمام، كل ده بحذف ليه؟ نحن بنقول بحذف حرف العلة. فأما قوله: ألم يأتيك والأنباء تنمي، ولا تنمى بما لاقت لبون بني زياد. قال: فضرورة، يعني ألم يأتيك المفروض ألم يأتيك، فهنا المجزوم مفروض بحذف حرف العلة، ولكن الحرف العلة موجود مذكور لم يحذف، فده قالوا ضرورة. وأما قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر في قراءة قنبل، فقيل من موصولة، ده قنبل وقالون، قنبل والبزي عن ابن كثير. فقيل من موصول، ابن كثير القارئ مش ابن كثير المفسر، يعني تنبيه عشان بيكون فيها إشكال. في قراءة قنبل: فقيل من موصولة، من موصولة مش شرطية، يعني هي عند قنبل بقراءة إنه من يتقي ويصبر، من يتقي بالياء، فالمفروض ده المن جازمة، إنها شرطية جازمة، فيكون بحذف حرف العلة. هنا حرف العلة مذكور في القراءة دي، فقال إنها إيه؟ موصولة. إنه ما يتقي، إنه الذي، يعني إنه الذي يتقي. طيب، هو عارف يوجه من يتقي، طب يصبر هنا مجزومة ليه؟ سبب جزمها، فهنا بيوجه سبب جزم إيه؟ يصبر. قال: وتسكين يصبر إما لتوالي حركات الباء والراء والفاء تمام؟ الباء والراء والفاء والهمزة في الآل بعد أنه ما يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فحركات الباء اللي في يصبر، والراء في يصبر، والفاء والهمزة في كلمة تالية فإن، تمام؟ ده إيه؟ ده توجيه. أو على أنه وصل بنية الوقف. سلام إن شاء الله. إذا هنا بيعاوزوا ليه؟ عاوز إن هو يقول إن في القراءة إن هو بيقرأ بيصل القراءة لكن في نيته إن هو يقف. طبعا ده توجيه غريب الشكل الصراحة، يعني غريب المعنى جدا، إن هو بيقرأ قراءة على الصلة لكن بنية الوقف. واحنا عارفين ان احنا لما بنقف على الكلام بنقف ايه؟ بنقف بالسكون، فهو يقف ماشي كمان، يعني حتى تدخيل النية في الموضوع ايه؟ يعني ما شاء الله، يعني والنحاة فعل كما قال النحاة لا يغلبون. وإما على العطف على المعنى، طبعا العطف على المعنى ده من أبواب الإيه، لو تذكرون احنا قلنا قبل كده في حاجة اسمها الحمل أو الحمل على المعنى في أبواب في أصول النحو، من ضمنها الإيه العطف على المعنى. قال لأن من الموصولة بمعنى الشرطية لعمومها وإبهامها. يا شوف هنا في ال دي المشكلة في النحو، إن هو يحسسك إن القاعدة ماشية مضطردة وما يهمهوش، أي حاجة تخالف القاعدة يحاول يشوف لها أي صف. هنا بيقول إيه؟ بيقول إنه ما يتقي ويصبر. الكلام ده أنا أول مرة يعني أول مرة أقرأه فاجئ بيه يعني. ما شرطية، فمن الشرطية المفروض أنها بتجزم الإيه؟ الفعلين التاليين، تجزم فعل الشرط وتجزم فعل الجواب. فهنا قال لك فعل الشرط المفروض مجزوم لكنه إيه؟ تمام. هنا من إنه ما يتقي ويصبر، المفروض لو هي جازمة تكون ما يتقي بالياء، فهو هنا قال لك لا، طالما ذكر الياء ما فيش جزم، فعل الشرط وفعل الجواب تمام. طالما قال من يتقي، طبعا احنا بنتكلم على القراءة الثانية، لا قراءة قنبل علي بن كثير مش قراءة حفص، إنه ما يتقي فيها الياء تمام، ما يتقي ويصبر بالسكون عشان ايه الصورة تكون واضحة. فمن يتقي هو رحم أول من دي، قال لك من هنا تكون موصولة ما يش شرطية، عشان لو شرطية يبقى هنجزم والفعل ما تجزمش. طب فيها مشكلة ان هي يصبر، هنعمل فيها ايه؟ يصبر هنا ايه؟ مجزوم الفعل هم بالسكون، يبقى لازم في سبب للجزم. قال لك سبب الجزم ان هو اما ان هو سبب صرفي اللي هو توالي الحركات، او ان هو سبب قراءة، سبب اداء في القراءة، يعني ان هو بيقرأ بالوصل على نية الوقف، او ان هو عطف على معنى من تمام، لان من الموصولة بمعنى الشرطية، يبقى هو راح مخلى من الموصولة خدت الشرط المعنى اللي في الشرطية واشتغلت به، لكن اشتغلت به فين؟ في فعل الجواب مش في فعل الشرط تمام. يعني هو قال لك من الموصولة هي زي ما هي موصولة، طب موصولة ليه؟ قال لك عشان الفعل مش مجزوم به تبقى موصول. طب الفعل الجواب اتجزم ليه؟ قال لك خد استلف المعنى الشرط من استلف المعنى من الشرطية اللي هي من ضمن معاني من. هي ملخبطة شوية بس كده واضح، كأن معنى الشرط عمل في يص. تمام تمام تمام تمام كويس. اتنين في واحد، هي يعني من دي لها معاني كتير، منها منها تكون موصولة أو تكون شرطية. فهو مشى يتقي مع الموصولة ومشى يصبر مع الموصولة برضو، بس قال لك في الحالة دي خدت معنى الشرط اللي هو من ضمن معانيها. طبعا ده الصراحة يعني ما شاء الله يعني عقليات في منتهى ال في منتهى الـ يعني منتهى إيه؟ عالم جبارة يعني لو صح اللفظ يعني. إذا كان حرف العلة بدلا من همزة كيقرأ ويقرئ ويوضؤ من وضؤ، فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي، ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه، وإن كان قبله فهو إبدال شاذ، ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر. هنا ما ذكرش تمام. يقول إذا كان حرف العلة بدلا من همزة، بدل من همزة تمام، هندخل في ناحية صرفية. إذا كان حرف العلة بدلا من همزة، كيقرأ ويقرئ ويوضؤ، فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي، فهو إبدال قياسي. لكن احنا هنا عندنا ليه هنقلب حركة، نقلب الهمزة إلى حرف علة من جنس الايه حركة ما قبلها، تمام؟ يقرأ ويقرئ، فهنحول الهمزة إلى ألف، هنبدلها إيه؟ ألف حرف إيه؟ علة. ويقرئ يقري، نبدل الهمزة المقصورة دي. طبعا هو الإبدال أن تبدل حرف العلة إيه؟ حركة، تبدل الهمزة حركة أو حرف علة من جنس حركة ما قبله، جنس حركة الحرف اللي قبله. لو كان ضمة نقلبها واو، فتحة ألف كسرة ي. زمان ذكر الأمثلة على طول، يقرأ يقرأ، يقرئ يقري، يوضؤ يوضو، تمام؟ فإن كان الإبدال بعد دخول الجازم إبدال قياسي، ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضى. نفوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على اعتداد العارض وعدمه والأكثر. المشكلة لما يذكر هنا أمثلة غير يقرأ، لكن تعرف إيه ما المقصود بها. طيب عموما على كل حال هنشوف كده يقرأ ويقرئ ويوضع، وذكر كده الأمثلة، بس إيه ما تكلمش عن موضوع الأمثلة في الإبدال. فقال إذا دخلت، إذا كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو إبدال قياسي. تعال ندخل الجازم ونشوف، يقرأ لم يقرأ، لم يقري لم يوضو، فهيمتنع حذف لاستيفاء الجازم مقتضى، إن كده كده الإيه الهمزة محذوفة. أذن، إن كان حدث الإبدال قبل دخول الجازم فيكون يجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه وهو الأكثر، تمام؟ يعني لو حصل الإبدال قبل دخول، بعد دخول الجازم فيكون الإبدال قياسي، فالجازم مش هيحذف الحرف لأنه أبدل. أما لو قبله فلك الإبدال هيكون شاذ، ويجوز في الحالة دي إن احنا نثبت الحرف وإيه ونحذفه، لكن لم يذكر أمثلة. طبعا احنا كده بنتكلم عن الحرف اللي هو الأخير، اللي هو احنا بنتكلم عن حرف العلة. فيقرأ ويقرئ ويوضأ، تبقى يقرأ ويقري ويوضأ بالواو بس وهمز. فأنا لو الإبدال قبل دخول الجازم فخلاص مش هيحتاج يحذف، لو بعد دخول الجازم مش هيحتاج، لو قبله منفع نحذف وينفع ما نحذفش. ولكن احنا كنا عاوزين أمثلة، أذكر أمثلة أوضح الأمر أكثر من ذلك، لكن إيه لم إيه لم يوضح فيها يعني. فإن شاء الله نقف فيها ونرجع لها مرة أخرى يعني. قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. قال ما تقدر فيه الحركات من الأسماء والأفعال. وتقدر الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو طفى ويسمى معتلا مقصورا. هم قالوا يعني سبب تسمية القصر من عارفين طبعا القصر والحصر دي المعاني متقربة بمعنى الحبس. فهنا زي ما يكون بيقول لك اسم مقصور يعني محبوس عن الحركة، إنه لا يأخذ لا حركة لا ضم ولا فتحة ولا كسر، كلها حركات إيه مقدرة في الاسم المقصور. طبعا مصطلح المقصور هذا يطلق على الاسم فقط ولا يطلق على الفعل، حتى لو الفعل كان آخره ألف. هنا في كلام صار فيها تمام التنبيه، هنا في كلام كثير أنا فاتني معلش. طيب فعلا هي المشكلة صرفية فعلا، لكن بدخل فيها النحو يعني هيحذف بالحرف ولا مش هنحذفه، يعني هي علاقة يعني مسألة نحوية صرفية مشتركة. الإبدال على أي أساس نبدل؟ الإبدال ده موجود في لغات العرب عامة، يعني لغة من لغات العرب تمام، وهي موجودة يعني هو في القرآن، ومعروف أن القرآن جاء بلغة العرب فموجودة في إيه؟ في القرآن. يعني مثلا الذئب يبدل بعض القراءات الذيب، تبدل الهمزة إيه؟ إلى ياء، لا مكسور ما قبلها. وإحنا أحيانا في بعض الفعل حفص بنقرأ بنقول مثلا بدل ما نقول ائتوني بكتاب بنقول ائتوني بكتاب، تقريبا في أول سورة الأحقاف ائتوني، فده حدث هنا إيه؟ إبدال. وهي القاعدة إذا ائتوني فنقول ائتوني بنقول ائتوني، هي القاعدة القاعدة أنه زتاني الذكرين، أي نعم ده أبدلت أصلا الذكرين أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها، وهي ما قبلها مفتوح فأبدلت ألفا تمام. فهي القاعدة إذا اجتمعت همزتان، إذا اجتمعت همزتان أبدلت الثانية، أي نعم إبدال، أبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، دي القاعدة. ودي طبعا في القرآن في التجويد القرآن عشان إيه هتحتاجوها أو بتحتاجوها دائما، يعني إذا اجتمعت همزتان أبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا أبدلت ألفا، كان مضموما أبدلت واوا، كان مكسورا أبدلت ياء تمام. ده الإبدال، دي قاعدة الإيه، دي من قواعد الإبدال. فهو ذكرها في الإيه، ذكرها ابن هشام وقال طب في الحالة دي لما نبدل وندخل عليها الجزم هل هنحذف الحرف المبدل منه ولا هنسيبه؟ عشان هو عايز يقول لك يقرأ، هنبدلها ليقرأ بقت يه قاف راء والألف المد العل، طب هنحط لم هنحذف، هنقول لم يقرأ، وهي لما كانت لم يقرأ كانت بالسكون مجزوم سكون، طب لما ابدلنا الهمزة لألف علة هنحذفها، فده إيه ده إشكال الموضوع كله. لكن الموضوع إن شاء الله يعني سنرجعه المرة القادمة بحيث نقدر نجيب أمثلة، بحيث نجيب أمثلة أكتر ونوضح الموضوع، لأن هو للأسف لم يذكر أمثلة كافية. فبنقول المقصور ده في الأسماء فقط وليس في الإيه، في دي المصطلحات، يعني المصطلحات المقصور يطلق على الاسم الذي آخره ألف لازمة ولا يطلق على الأفعال مثل يخشى ويسعى بضم إن هي آخرها ألف. قال وتقدر الحركات الثلاث في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى ويسمى معتلا مقصورا والضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها نحو المرتقي القاضي ويسمى منقوصا منقوصا على سبب التسمية أنه نقص في إعرابه أن القاضي بيرفع إيه نقص الإعراب الضمة والكسرة ما بيعرفش غير بليه بالفتحة فقط والضمة والكسرة على الياء قال وخرج بذكر الاسم نحو يخشى ويرمي عشان الاسم يعني ما أشفى وبذكر اللزوم نحو رأيت أخاك ومررت بأخيك فإن رأيت أخاك فالألف هنا ليست لازمة لأنها تتغير فنقول مررت بأخيك وباشتراط الكسرة يوصف الكسرة اللي قبل الايه في الاسم الذي آخره ياء نحو ظبي فإن قبلها سكون وكرسي كذلك قبلها ايه سكون قال وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف نحو هو يخشاها ولن يخشاها هو يخشاها مرفوع علامة رفعه الايه الضمة المقدرة ولن يخشاها برضو منصوب علامة نصبه الايه الفتحة المقدرة أو الياء نحو هو يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة هو يرمي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه برضو الضمة الايه المقدرة وتظهر الفتحة في الواو والياء نحو إن القاضي لن يرمي ولن يغزو تمام وهنا جاب ايه هتكلم عن الاسم الذي آخره ألف سبب الخروج عن الاسم يعني سبب خروج الفعل ان انا هنا في التعريف يقول ايه احنا قلنا هو مسألة مصطلحات ان يخشى ده فعل اخره الف والف لازم لكن هو قال اسم تمام تعريفه قال وسم من الاسماء صدش الافعال فقال خرج بقوله الاسم خرج الفعل وهو يقصد الاسماء بس واحنا قلنا المقصور اللي هو الاخره الف ده في الايه في الاسماء فقط وليس في الافعال كمصطلح القصر يعني المقصور فخرج الفعل لما يقصد الاسم وخرج كذلك من الأسماء أخاك وأخيك أخاك فيها ألف لكن الألف مش لازمة ليه لأنها تتغير رأيت أخاك مررت بأخيك تمام كده جيد فهنا نشوف الاسم زي المصطفى والفتى الفتى والمصطفى ده اسم ايه اسم مقصود اي نعم كل فعل اخره الف فاحنا بندور على اصل الالف اما انها منقلبه عن واو او منقلبه عن ياء تمام إنما يخشى هنا يخشى ويسعى هنتعامل معها على أنها إيه الألف نحن بنتكلم على النطق تمام احنا بنركز هنا على النطق الصوت يخشى يسعى فهنقول ألف لما نيجي في الناحية الصرفية من أصلها واو أو ياء عشان لما نحب نجيب منها اسم الفاعل نجيب منها اسم المفعول دي في الإيه في المباحث الصرفية فنشوف أصلها إيه عشان لما نحب نقلب أو نصيغ منها إيه صيغ مختلف أما في الإعراب فبننظر إلى ما نسمع الصوت يخشى يسعى يبقى دي ألف عشان نشوف الإعراب هيقدر ولا لا تمام يخشى ويسعى فعل معتل نقول فعل معتل يخشى يسعى فعل معتل بالألف تمام؟ فهنا نحن بنقول إيه؟ هنقول فعل مضارع في يخشى مثلا، هو يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الإيه؟ على الألف. ولن يخشى فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على الألف. ولكن عند الجزم بنحذف حرف العلة اللي هو الإيه؟ الألف. تمام، مسألة إيه؟ ليست صرفية. يبقى نقول الفتى والمصطفى دي بالثلاث حركات مقدرة، مرفوع بالضمة المقدرة، منصوب بالفتحة المقدرة، مجرور بالكسرة المقدرة. وهنا طبعا بقول السبب التقدير إيه؟ ليه الحركات دي ليست ظاهرة؟ قالوا منع من ظهورها الإيه؟ من يعرف؟ هذا السبب التقدير حاجتين. تمام، التعذر. سببهم اثنين، التعذر والثقل. هنا في الألف بنختار الايه؟ التعذر. تمام، التعذر يعني ايه؟ يعني مستحيل ننطق بالضمة والفتحة والكسر. بحد يحاول كده ينطق يخشى او يسعى ويضع عليها الحركات، اي حركة من الثلاثة لا يمكن، مستحيل. عشان كده قالوا التعذر. تمام، اما الثقل فهنجيله الوقت. ثم في المرتقي والقاضي، ده مثال الاسم المنقوص. لا مستحيل حد ينطق، مستحيل مخلوق ينطق ضم على الألف، مستحيل، أجانب أو غيره. تمام، تمام. التعذر في الألف والثقة إيه؟ في الواو ولا كما سيأتي. فنقول أن الضمة والكسرة، هنا ابن هشام بيضرب مثال بالمرتقي والقاضي. المرتقي والقاضي ده اسم منقوص، قلنا منقوص لأنه ما خدش حقه في الإعراب بالحركات، في حركات مقدرة. رجعوا أنهم يجيدون اللحن. ممكن، بس مش عارف يجيبها برضه، يعني حتى لو حاول يلحن مش عارف يجيبها. أما هي يبقى مش مسألة لغة عربية أو لحنة أو لغة أجنبية، مسألة إمكانية بشرية أصلا. هل يمكن لبشر أن هو ينطقها سواء عربي أو أجنبي بس؟ تمام. فالضمة والكسرة في القاضي والمرتقي، هنقول إيه؟ القاضي مثلا، هذا القاضي هنقول مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها إيه؟ الثقل، لأنها تنفع تكون إيه؟ القاضي. تقول هذا القاضي نطقنا الضمة على إيه؟ ولكنها ثقيلة. تمام، هو يشعر، يعني هو يشعر وممكن واحد يشعر ويحس ويحلم كل حاجة واقعا يعني. فنقول بالضمة ليه المقدرة، وطبعا قلنا للتعذر، عفوا للثقل، لأنه ينفع ننطقها لكن ثقيلة على اللسان، ثقيلة في النطق. وكذلك بالكسرة، مررت بالقاضي، تنفع مررت بالقاضي، بالقاضي قلناها، مش مستحيل نقول لكن قلناها، ولكن ثقيلة، فتكون ليه ضمة وكسرة مقدرة. كلمة ظبي وكرسي هو يقول ايه؟ ظبي وكرسي. طبعا ظبي ده اخرها ياء لازم، وكرسي كذلك ياء لازم. تمام، لكن ظبي سكن ما قبلها ولم يكسر، سكن ما قبلها ظبي، فتعرب بالحركات الظاهرة. هذا ظبي، ظبيا، مررت بظبي، ده ايه؟ حركات ظاهرة، لانه لا ليس اسما منقوصا، لأن اسم شرط الاسم المنقوص ياء لازمة كسر ما قبلها، ياء لازمة كسر ما قبلها. وفي الاسم المقصور مش محتاجين نقول ايه ألف ألف لازمة مكسور ما قبل، عفوا مفتوح ما قبلها، مش محتاجين نقول مفتوح، لأن الألف دائما تأتي إيه؟ يأتي ما قبلها مفتوحة، مش محتاجين نضيف هذا الشرط. لكن في الياء نقول ياء ساكنة مكسور ما قبلها، إنما ظبي ساكن ما قبلها، وكرسي الياء ليست إيه؟ هنا قال واشتراط وباشتراط الكسرة نحو ظبي. تمام. أما كرسي فهنا الياء لازمة ومش إيه وليست ساكنة، ومكسور ما قبلها وليست ليست إيه لكن ليست ساكنة، ياء لازمة مكسور ما قبلها. تمام. قال تقدر الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف. خلاص بعد ماشي تقدر ندخل بقى الفعل. خلصنا الأسماء، نشوف الايه. لازم لازم نشوف الأسماء. قال كده خلاص خلصنا الأسماء، ندخل على الأفعال. نتكلم عن الفعل المعتل بالألف، مثل يخشى، فقال يخشى هو يخشى، ولن يخشى فبتعرب بالضمة والفتحة المقدرة. فبنحذف لم يخش، نحذف حرف العلم، وتظهر الفتحة في الواو والياء، مثل يرمي لن يرمي ولن يغزو، ولكن برضو الضمة مقدرة، هو يرمي. خلاص. وعند الجزم بنحذف حرف العلم. فأنا قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. يبقى المصطفى والمرتقي ده أسماء معتلة، اللي احنا قلنا عليها مصطفى ده مقصور ومرتقي ده منقوص. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه. تمام. جميع الإعراب في المصطفى مقدر، الثلاث حالات. وهو الذي قد قصر اللي هو المقصور، يبقى الاسم المقصور الإعراب فيه مقدر جميع الحالات. والثاني منقوص ونصبه ظهر، والثاني إيه؟ منقوص ظهر. القاضي يبقى النصب بس هو لا يظهر، القاضية. وأما الرفع والضم إيه؟ ورفعه ينوى، ينوى يعني يقدر. وأيني يبقى عندنا هنا بعض الايه في الأسماء. عندنا اسم صحيح الآخر، اسم صحيح الآخر. تمام تمام. في النصب تظهر الحركة، وفي الجر وفي الرفع والحركة قدر، والرفع فيه ويحذف. والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى، كذا أيضا جر. وعندنا الأسماء ثلاثة، اسم صحيح الآخر وده بيعرب بالحركات الايه الظاهرة، واسم معتل معتل الآخر. نقول معتل في الصحيح الآخر مثل كتاب. تمام. ومعتل لكنه يجري مجرى الصحيح، مثل قلنا ظبي أو دلو، خيرها واو أو ياء، ولكن إيه الواو والياء حروف علم، ولكن الشرط أنه إيه يكون قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة، فهنا سكون، فهنا يعرب برضو نفس إعراب الاسم الصحيح، يبقى يجري مجرى الصحيح. والنوع الثالث من الأسماء معتل لا يشبه الصحيح، مثل المصطفى والمرتقي بالحركات المقدرة. المصطفى المقدرة في جميع الأحوال، والمرتقي يعرب بالحركة الظاهرة بالفتحة فقط، والضمة والكسرة مقدرة. طبعا في افعال وفي حروف وفي اسماء بتنتهي بالالف اللازمه لكن لا تدخل في المقصور. قلنا زي الافعال يخشى وزي الحروف على والى وزي هذا او ذا وتا وما، بكل دي بالف ايه لازمه لكن لا تدخل في الموصول. واسماء التي اخرها طبعا قلنا المقصور اخره الف يعني مش ياء ولا واو، تمام. والمثنى في حاله الرفع وكذلك الاسماء السته في حاله النصب بها غير لازمه، زي ما قلنا اخاك نقول مراته باخيك. طبعا حالات القصر اسم المقصور بيكون على حاله مش لما نغير الصيغه، يعني مثلا فتى اسم مقصور يعرف بالحركات المقدره. طب لو جبنا المؤنث هنقول فتاة وفتاة وفتاة، فمش هيكون اسمه مقصور، هيكون خرج عن أصله، تمام؟ طيب نيجي للاسم المنقوص، الفعل بجميع الأنواع لا يدخل فيه، نحن نتكلم عن الأسماء المنقوصة وخاصة الاسم المنتهي بالياء زي ينوي. طبعا الاسم المنقوص آخره ياء لازم، ينوي يرمي. الاسم الذي آخره ياء لازمة لكنها مشددة نحو كرسي، وهنا ابن هشام ذكرها اشتراك الكسرة، وهنا طبعا ما يوضحش سبب خروج كرسي. ابن هشام قال ضبط لأن قبلها سكون، طب كرسي، طب ما هي لازمة وقبلها ايه كسرة لكنها مشددة كرسي مشددة. الاسم المبني المختوم بياتي وذي اللي هي في هذه يعني زي هذه، نفس الكلام الاسماء السته والمثنى والجمع في حاله الجر والنصب دي فيها ياء لكن الياء ليست لازمه. كده نقف ان شاء الله المره المقبله، إن شاء الله هعمل منشور على المجموعة بخصوص الـ الأبيات، وهنبدأ كده من البداية نشوف نعرض الأبيات، هناخد من أي يعني من أول المعرفة والنكر، النكر والمعرفة، تمام، بحيث إيه نستعد للمحاضرة ليه المقبلة إن شاء الله. طبعا الموضوع على الاختيار، أن يرى أنه يعني يستطيع يحفظ كله ماشي، يحفظ بعض كويس، يحفظ الحاجات اللي هو حاسس ان هتساعده في الشرح او في استرجاع المعلومه، الموضوع طبعا على الاختيار. هنشوف هبحث بس عن امثله لموضوع للتنبيه بتاع ابن هشام اللي هو بيتكلم عن ابدال حرف العله، هنشوف حرف العله الامثله اللي عليه ونشوف هل لما نبدل حرف العله ايه مساله قبل دخول الجازم وايه مساله بعد دخول الجازم، تمام، ونشوف بعض الأمثلة إن تيسر. في حد عنده أي استفسار في درس النهاردة؟ جزاكم الله، بارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.